اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور سعي مشكور تجارة لم تبور عمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور اللهم إنا نعوذ بك من قلوب لا تخشع من أعين لا تدمع من دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم إنا نعوذ بك من الزيات اللهم إنا نعوذ بك من الزيات اللهم إنا نعوذ بك من النفاق اللهم إنا نعوذ بك من السمعة اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونعوذ بك مما لا نعلم اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا وعنتنا على قضائها اللهم إنا عبيد بن وعبيد بن وإمائك واصينا بيدك تنسينا قضاء ماضي فينا حكمك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك ساترت به في علم الغيب عندك تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا مثل أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا سابقنا ودليلنا عليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم واجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك أواهين لك منيبين لك طائعين لك مسلمين لك مؤمنين لك محسنين لك قانتين لك متصدقين اللهم واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللهم إنا نسألك أن تغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم واغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم واغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية ومن كان منهم ميتا اللهم فعافه واعف عنه واكرم نزله واسمع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك يا هازم الاحزاب يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب يا من خلق ادم من تراب اللهم انا نسالك ان تعز الاسلام والمسلمين تذل الشرك والمشركين وتدمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم ثبت رميهم ثبت اقدامهم اللهم وزلزل الارض من تحت اقدام عدوهم اللهم وزلزل الارض من تحت اقدام عدوهم اللهم والق الرعب في قلوب عدوهم يا قوي يا عزيز يا فعال لما يريد هذا الجلال والاكرام اللهم انا قولك قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم الله فلا تدعاك الجهد عليك السفلى اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس.